إذا أضيف المصدر إلى فاعله أو مفعوله أو اسم الفاعل إلى مفعوله فكيف يكون الإعراب؟ الإعراب يكون كما هو ظاهر، مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. ولولا دفع الله، دفع تقول مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. باب بيان معنى. أما عند الإعراب نقول مه وصح نونين تنوين تنكير، هذا يفيد أن مه وصح ليسا نكرتين، إذن هما معرفتان. نعم، فمن أي أنواع المعارف؟ يحتاج تأمل. لماذا نجد في القرآن به بالكسر مع أن الحجازيين يضمون الهاء مطلق؟ القرآن ما نزل بلغة الحجازيين فحسب، جاء بلغة الحجازيين وغيرهم. ما المراد بقول الصبان فيما يسري فيه المذكر المؤنث من الصيغ وأجري على موصوف المذكور؟ يأتينا إن شاء الله هذا. لماذا يقال فاطمتان مع أن التاء على نية الانفصال بدليل سقوطها بطلحون وفاطمات؟ نعم، فاطمات أسقطت التاء لوجود التاء بعد الألف، فاطمات هذه التاء تاء التأنيث، حينئذ إذا قلت فاطمتات اجتمع عندنا على متى تأنيث، هذا فيه ثقل. وأما في المثنى لم يرد المحذور. زكريا هذا نشوف الجمع إن شاء الله. كثيرا ما نسمع الألف نفسها أو الحرف نفسها أو نفس الكلمة، والإشكال هل للحرف نفس؟ لا، المراد ذاتها، ليس المراد لها روح. قال ابن عقيل المراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. ثم قال ممثلا لما يجوز استتار ضميره نحو زيد قائم أي هو، هل يجوز أن نقول زيد قائم هو؟ هذا زيد قائم أبوه، يعني في تركيب آخر ليس بنفسه. زيد قائم أي هو، زيد قائم أبوه، ظهر رفع. أما قم مثلا هذا لا يمكن في أي مثال أن يرفع اسما ظاهرا، لا يمكن. وأقوم كذلك، ونقوم وتقوم، هذا لا يمكن أن يرفع اسما ظاهرا البتة في أي تركيب. الظاهر الذي يرفع أو يحل محله الظاهر في تركيب دون تركيب. زيد يقوم، تشكر هند، إذا قلنا ضبطها بالتاء المضمومة تشكر هي، تشكر هند على ما صنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى الموصول، أي هذا باب الموصول، وهو النوع الرابع من أنواع المعارف، حيث ذكر الضمير أولا ثم العلم ثانيا ثم اسم الإشارة ثالثا ثم الموصول رابعا. وهذا الترتيب مقصود للناظم رحمه الله تعالى، يعني قدم الأعرف ثم الأعرف ثم الأعرف، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، هذا الرابع الموصول من المعارف. كان المراد به الموصول الاسمي، لأن الموصول على قسمين، موصول اسمي وموصول حرفي. وقوله موصول الأسماء دل على أن مراده هو الموصول الاسمي لا الحرفي، فلذي احترز بقوله موصول الأسماء الذي الأنثى التي من الموصول الحرفي. والأولى أن يقال أن قوله الموصول أطلقه في مقام تعداد المعارف، والمعارف إنما هي وصف للأسماء لا للحروف، حينئذ لا نحتاج أن نقول أخرج الموصول الحرفي بقوله موصول الأسماء، وإنما هذا القيد لبيان الواقع، لأنه سيقدم أن الموصول الاسمي قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا، وكل من هذه الثلاث إما مذكر وإما مؤنث، فهو من باب التوطئة والتقديم وليس من باب الاحتراز. وإن الاحتراز جاء من الإطلاق الموصول، لأنه قال وغيره معرفة كهم ذي وهند وابن والغلام والذي، إذن عد الموصول الذي من جملة المعارف، والمعارف كما ذكرنا أنها أوصاف وصف للاسم، كما أن التنكير وصف للاسم، حينئذ خرج الموصول الحرفي بقوله الموصول. وأل هذه صارت نسيا منسيا، هي كانت اسم موصول ثم صارت حرفا، يعني قبل جعله علما على مسماه وهو ما افتقر إلى صلة وعائد، نقول هو الاسمية، هذه اسمية وموصول هذا اسم مفعول كما سيأتي صفة صريحة صلة علم. حينئذ بعد جعله علما صار ماذا؟ صارت ال كالزاي من زيد، الموصول. الموصول هنا هو النوع الرابع من المعارف، وإنما كان الموصوف الموصول من جملة المعارف، قالوا لأنه موضوع على أن يستعمله المتكلم في معلوم عند المخاطب، أن يستعمله المتكلم في معلوم عند المخاطب بواسطة جملة الصلة، ولذلك المشهور عند النحاة أن الاسم الموصول معرفة بجملة الصلة، يعني معرف بماذا؟ ما الذي هو سبب في تعريفه؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أن المعارف إما بقيد أو بلا قيد، وبلا قيد هذا خاص بماذا؟ بالعلم. إذن الذي يقابل بلا قيد يدخل فيه الموصول. ما هو القيد الذي بسببه حصل التعريف للموصول؟ قيل جملة الصلة، وهذا هو المشهور. وقيل الذي، التي، الذين، الأولى، هذه محلات بأل، وسيأتي أن الناظم اختار أنها زائدة صالة. حينئذ قد يقال بأن ما فيه أل عرف بماذا؟ بأل، الذي والتي، لكن ومن وما وذو وأل هذه ما سبب تعريفها؟ قيل بجملة الصلة، هذا قول مفصل، وقيل بأل منوية، يعني من وما وأل معرفة بأل مقدرة، ولو قيل بأنها وضعا وضعت هكذا معرفة، وأن الجملة جملة الصلة أو أل إن وجدت أل، أو جملة الصلة إن لم توجد أل هي المعرفة، لا إشكال فيه، لأنه كما ذكرنا سابقا أن البحث في الوضعيات هذا محل نظر في أصله، محل نظر فيه في أصل ماذا وضع الذي على كذا، هل هو صيغة مستقلة أم أنها مركبة والياء مبدلة ونحو ذلك، هذا يبحثه النحاة كثير، لكن الأصل كما قال أبو حيان أنه لا يبحث في الوضعيات، أبو حيان ليس هذا، لأنه موضوع على أن يستعمله المتكلم به في معلوم من عند المخاطب بواسطة جملة الصلة، ومن أجل هذا اشترطوا فيها أن تكون معهودة للمخاطب، يعني جملة الصلة لابد أن تكون ثم عهد بين المتكلم والمخاطب، بخلاف الجملة التي تقع صفة للنكرة، مررت برجل يضحك، لا يشترط في هذه الجملة يضحك أن تكون معهودة عند المخاطب. فإذا قلت لقيت من ضربته، من هذه يحتمل أنها اسم موصول، ويحتمل أنها نكرة موصوفة، احتمالان، والنية لها دور، لكن ما المعنى الذي ينبني على جعلها موصولة، وما المعنى الذي ينبني على جعلها نكرة موصوفة؟ إن اعتبرت من موصولة كان المعنى لقيت الشخص، المعروف عندك بكونك قد ضربته، لقيت من ضربته، لقيت الشخص، لابد أن تأتي به معرفا، إذن ثم شخص قد وقع عليه الضرب معهود بين المتكلم وبين المخاطب، هو يعرف من ضرب قطعا، هو يعرف من ضرب. يشترط في هذه الجملة تكون معهودة، فالمتكلم يعرف الذي أوقع عليه المخاطب الضرب. حينئذ لقيت من ضربته، يعني لقيت الشخص، المعروف عندك بكونك ضربته. وأما إذا جعلناها من، هذه نكرة موصوفة بقول ضربته، فيكون المعنى شخصا موصوفا بكونك قد ضربته، لكنه غير معروف، إذا جعلناها من فالشخص معروف عند المتكلم والمخاطب، جعلناها ماذا؟ موصولة، لأن شرط الموصول الجملة أن تكون معهودة بين المتكلم والمخاطب. إذن لقيت من ضربته، أي الشخص الذي أعرفه أنا وتعرفه أنت، وأما إذا جعلناها نكرة موصوفة حينئذ لقيت شخصا موصوفا بكونه بكونك قد ضربته، فلا يشترط فيها أن تكون عهدا. فتخصيص الموصول بالوضع وتخصيص الموصوفة بالطرو والعروض يعني أمر عارض، فهذا مخصص وهذا مخصص، لأن الصفات مخصصة هي التي يعبر عنها بأنها للاحتراز. حينئذ تخصيصها طارئ أم وضعي؟ يقول طارئ. لماذا؟ لأنه ينفك عنها، رأيت رجلا يضحك، رأيت رجلا يمشي فك عنها، أو رجلا أو الرجل فك عنها. لكن جملة الصلة هل تنفك عن الموصول؟ جواب لا، لا تنفك عنه البتة. حينئذ التخصيص الواقع بالموصولات نقول هذا تخصيص وضعي بأصل وضعه، وأما التخصيص الواقع بوصف النكرة نقول هذا تخصيص طارئ عالق، وفرق بين النوعين. الموصول عند النحاة هو ما افتقر إلى صلة وعائد، هذا المشهور اختصارا، ما اسم افتقر إلى صلة وعائد. صلة قد تكون جملة، قد تكون شبه جملة، قد تكون صفة صريحة بحسب أنواع الموصولات. وعائد يقصدون به الضمير الذي يكون رابطا بين الجملة الصلة والموصول، جاء الذي ضربته، ضربته، ضمير هذا يسمى عائدا، يعود على ماذا؟ على الذي، فهو الرابط. كما نقول في جملة الخبر لابد أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، لأنك إذا قلت جاء الذي زيد قائم، زيد قائم هكذا، جاء الذي زيد قائم، صارت هذه الجملة أجنبية مع الذي، ليس بينهما رابط. أما إذا قلت جاء الذي أبوه قائم، أو قام أبوه بضمير، أو ضربته ونحو ذلك، قد ربطها وحصل ارتباط بين الموصول ووصلته. وإذا حصل الارتباط صار كالجزء الواحد، كالجزء الواحد. ولذلك لوجود الفرق بين الموصول وصلته ثم فرق قد يخطئ فيه البعض، وهو أنه إذا نعك أو أخبر بالموصول حينئذ صار الموصول هو عينه نفسه، صار هو خبرا، وجملة الصلة نقول لا محل لها من الإعراب، لأننا نقرر أن من الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة الصلة. كيف جملة الصلة؟ وقد يأتي الموصول خبرا، وقد يأتي حالا، وقد يأتي نعتا ونحو ذلك. نقول الموصول نفسه الذي، هذا الذي يكون في محل رفع، زيد الذي قام أبوه مثلا، جاء الرجل الذي قام، الذي نقول هذا نعت للرجل، هذا نعت للرجل. طيب قام أبوه، الجملة لا محل لها من الإعراب. ففرق بين الموصول وبين صلته، الموصول هو الذي يكون في محل إعراب، وصلة الموصول تكون لا محل لها من الإعراب. عرف ابن مالك في التسهيل الموصول بأنه ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه، عائد فسرناه بالضمير، أو خلفه مراد به الاسم الظاهر، هل يأتي الاسم الظاهر خلفا عن الضمير؟ هذا محل نزاع، والصحيح أنه شاذ، جاء في بعض المواضع يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه ورد سعاد التي أضناك حب سعادة، سعاد الذي أضناك، الذي أضناك حب سعادة، ما قال حبها، قال حب سعادة، أظهر هنا الضمير، فبدلا من أن يأتي بالضمير أتى بالاسم الظاهر. ظاهر تعريف ابن مالك للموصول أنه يراه سائغا، قد حكم عليه الكثير بكونه شاذا فيحفظ ولا يقاس عليه. ما افتقر، ما واقعة على اسم فخرج به الموصول الحرفي، وأبدا خرج به النكرة الموصوفة بجملة، نكرة الموصوفة بجملة، فإنها تفتقر إليها حال وصفها بها فقط، حال وصفها بها فقط. حينئذ نقول مررت برجل يضحك، نقول رجل موصوف ويضحك، هذه جملة. طيب عندنا الموصوف صفته كل منهما يفتقر إلى الآخر، فالنكرة مفتقرة إلى صفتها، النكرة مفتقرة إلى صفتها، لكن هل كلما وجد لفظ رجل لابد أن يكون موصوفا بجملة؟ إذن الافتقار هذا متى؟ في حال إعرابها أو كونها موصوفة، في هذا التركيب فحسب، وأما في تركيب آخر حينئذ تنفك الجملة. ولذلك كما ذكرناه في يوم أنه يضاف وينفك عن الإضافة، هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم خبر وهو مضاف وينفع الجملة في محل جر مضاف إليه، في هذا التركيب يوم مفتقر للجملة لأنه لا يؤدي المعنى إلا بإضافته، وكل تركيب حينئذ يكون مقرونا بمعناه في نفس التركيب لا باعتبار آخر. لكن هل يوم مفتقرة دائما أبدا في كل تركيب غير التركيب هذا تكون مفتقرة إلى جملة مضاف لها؟ واتقوا يوما، واتقوا يوما جاء مفردا، حينئذ هذا يسمى افتقار عرضي، بمعنى أن يوم افتقرت في التركيب ذاك بعينه هذا يوم ينفع. كذلك الموصوف مع صفته، مررت برجل يضحك، نقول في هذا التركيب الصفة رجل مفتقرة إلى الجملة بعدها، لكن هل هذا الافتقار مضطرد لازم أم أنه ينفك عنها؟ نقول الثاني ينفك عنها، والافتقار اللازم هذا خاص هنا بالموصولات نفسها، وهذا هو سبب بنائها وافتقار الصلة احترازا من الافتقار غير المؤصل. إذن ما نقول اسم افتقر بمعنى احتاج، لا يدل معناه ولا يفهم منه معناه إلا بجملة الصلة، لا يمكن أن يفهم جاء الذي، جاء الذين، رأيت التي، لا يمكن أن يفهم مصدق هذا الذي لأنه مبهم، حينئذ إبهامه لا يرفعه إلا وجود جملة الصلة، جملة الصلة. فلذلك صار الافتقار أبديا، يعني في كل تركيب لا يمكن أن يوجد لفظ الذي إلا ومعه جملة الصلة، ولا يمكن أن يوجد لفظ الذين أو اسم موصول إلا ومعه جملة الصلة بخلاف الموصوف. خرج النكرة الموصوفة بجملة فإنها تفتقر إليها حال وصفها بها فقط في نفس التركيب وما عداه فلا، كما ذكرناه في هذا يوم. إلى عائد هو الضمير وخلفه هو الاسم الظاهر، وخرج به عائد ضمير الشأن، ضمير الشأن لابد أن يكون معرفا أو مزالا عنه الإبهام بجملة، لكن هذه الجملة لا يشترط فيها أن تكون مرتبطة برابط أو مشتملة على عائد، وحيث وإذ وإذا فإنها تفتقر أبدا إلى جملة لكن لا تفتقر إلى عائد، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، هذا سيأتي معنى أن ثم ألفاظ مفردات تلزم الإضافة إلى الجمل، لكن هذه الجمل التي تضاف إليها لا يشترط فيها أن تكون مشتملة على عائد بخلاف جملة الصلة، فإنه لابد من رابط بين الموصول وصلته أو خلفه لإدخال نحو سعاد التي أضناك حب سعادة، مما ورد فيه الربط بالظاهر المشهور عند النحاة من ذكره ابن مالك هنا مشهور أنه شاذ، أنه شاذ. وجملة صريحة أو مؤولة، جملة صريحة المراد بها الجملة الفعلية والجملة الاسمية، جاء الذي قام أبوه، قام أبوه هذه الجملة لا محل لها لإعراب صلة الموصول، جاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم، أبوه مبتدأ وقائم هذا خبر، اشتملت على عائد وهو الضمير المضاف إليه المبتدأ، أبوه، أبوه يعني يعود على الذي، حينئذ هذه جملة الصلة وهي جملة صريحة واشتملت على ضمير عائد على الموصول، جاء الذي قام أبوه، ها أين الضمير؟ جاء الذي قام أبوه، الها من أبوه، نعم أحسنت. أو مؤولة يعني مؤولة بالصريحة، ويعنون بها صلة أل، صلة أل، لأن الضارب والمضروب والحسن على خلاف الصفة المشبهة هذه هي في الصورة اسم ولكنها في المعنى فعل، فهي مؤولة من جهة المعنى بالفعل، وإلا في اللفظ فهي اسم، الضارب ضارب هذا اسم فاعل، ولذلك يشترى كما سيأتي أن تكون صلة أل صفة صريحة، صفة صريحة صلة أل، والمقصود بها اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والأمثلة المبالغة. وحينئذ هذه في اللفظ هي اسم وفي المعنى هي فعل، ولذلك صح عطف الفعل على الاسم اسم الفاعل المحل بأن. والعاديات ضوحة فالمغيرات صبحة فأثرنا هذا معطوف على المغيرات، والمغيرات هذا اسم فاعل محلا بأل صفة صريحة صلة أل، فأثرنا عطف عليه بالفعل. ما وجه عطف الفعل على الاسم؟ نقول كون المعطوف عليه في قوة الفعل، فهو في قوة الجملة الفعلية، ولذلك كان الأصل في مدخول الاسمية الموصولية أن يكون مدخولها التي هي جملة الصلة أن تكون جملة فعلية، ولكن استقبح أن تدخل أل في الصورة على فعل وهي من خصائص الأسماء من باب الاستقباح فحسب، وإلا الأصل أنها توصل بفعل، لكن أعطيت ما هو في معنى الفعل وظاهرا في لفظ الاسم، فروعي لها الحقان، روعي لها الحقان، حق الاسمية وهي نعم روعي لها أو روعي لها الحقان، حق كونها في الظاهر لا تدخل إلا على الاسم فأعطيت اسم الفاعل، وكونها موصولة والأصل في الموصولة أنها لا تدخل إلا على جملة فجعل في المعنى في قوة الجملة الفعلية. حينئذ المؤول المراد بها الصفة الصريحة التي تدخل عليها أل، وكذلك الجار والمجرور سيأتي وجملة أو شبهها الذي وصل به. حينئذ جاء الذي عندك هذا مؤول، جاء الذي استقر عندك، جاء الذي في الدار هذا مؤول بقولك جاء الذي استقر في الدار، فهي مؤول، حينئذ نردها إلى جملة فعلية. هنا من المواضع التي يتعين أن يكون متعلق الجار والمجرور والظرف فعلا، هذه من المواضع ومن المرجحات عند بعضهم، لأنه إذا قدر جاء الذي مستقر في الدار أو مستقر عندك صارت الجملة ماذا؟ اسم فاعل، وهو في قوة المفرد وليس بجملة، ويشترط في الموصول أن يوصل بجملة أو شبه جملة، وشبه الجملة هذه مردها إلى الجملة الصريحة، يعني تؤول بالصريحة، ولذلك قال ابن مالك أو مؤولة من باب الحث والإيصال، أي مؤول بها غيرها، والمراد بتأويل الغير بها كونه في معناها كما في صلة أل أو تقديرها قبله كما في الظرف والجار والمجرور، فالمراد بالمؤول الظرف والمجرور والصفة الصريحة كما سيأتي مفصلا في محله. إذن الموصول ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وجملة صريحة أو مؤولة. ابن هشام رحمه الله يعرفه في القطر في غيره ما افتقر إلى صلة وعائد، ما اسم افتقر واحتاج إلى صلة وعائد فحسب، والعائد هذا بناء على أنه لا يخلفه الاسم الظاهر، لا يخلفه الاسم الظاهر، والعائد نقول هذا المراد به الضمير، حينئذ يشترط في. أما في الموصول الحرفي هذا يشترط فيها أن تكون موصلة، لكن لا يشترط فيها العائد، فتم فرق بين الموصول الاسمي والموصول الحرفي. إذن الموصول المراد به الذي هو نوع من المعارف، قوله موصول الأسماء احترز به من الموصول الحرفي، والموصول الحرفي هو ما أول مع صلته بمصدر، ما يعني حرف أول مع صلته بمصدر، وهو الذي قال فيه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني شيء يفسر المذكور وهو مصدر، أو ما يعبر عنه بالسبك، يقول أن مسبوكة مع ما بعدها، والمراد بأن المسبوكة مع ما بعدها ليس المراد الحلول والاختلاط أن يختلط حرف بحرف، لا، مراد أن يقوم مقام هذا التركيب مصدر، أن يقوم مقام هذا التركيب مصدر، فإذا قيل هذا حرف مصدري بمعنى أنه يؤول مع ما بعده بمصدر، كيف نطبق هذا الكلام؟ نقول وأن تصوموا خير لكم، أن هذا حرف مصدري كما سيأتي، وتصوم هذا صلتها وهو فعل مضارع منصوب بأن ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة وحذفها للنصب، حينئذ نقول أن حرف مصدر وتصوم صلتها حين أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر. كيف في تأويل مصدر؟ بمعنى أنه يصح في التركيب أن تأتي في مكان أن ومدخولها الفعل المضارع بمصدر ويستقيم معه الكلام. إن استقام حينئذ هي مصدرية، وإن لم يستقم حينئذ لابد من تخريجه. وأن تصوموا خير لكم، صيامكم صومكم خير لكم، صح التركيب. حينئذ نقول هذه أن مصدرية ووصلت بالفعل المضارع، ووصلها به معناه أنها تؤول بمصدر، وتأويلها بمصدر يعني تفسر بمصدر يحل محلها، وليس المراد أنها تنسبك معه تدخل معه، لا ليس هذا مراد، هذا بعيد بل محال. والموصولات الحرفية 5 أو 6 على خلاف في الذي جمعها جامع في قوله وهاك حروفا للمصادر أولت 5 أصح كما رووا، وها هي أن بالفتح أن مشددا وزيد عليها كي فخذها وما ولو. زاد ابن هشام تبع لابن مالك رحمه الله تعالى الذي هو موصول اسم إذا أول مع ما بعده حكي الاتفاق على أنه باق على أصله، يعني السادس الذي زيد لا يقال بأنه حرفي، لا يقال بأنه حرفي. وخذتم كالذي خاضوا كما سيأتي. حينئذ نقول الموصولات الحرفية هي التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، فإن زيد عليها ما حينئذ نقول ما يؤول بمصدر نوعان اسم وحرف، اسم وهو هذه الستة الخمسة حرف هي الستة المذكورة أن وأن وما عطف عليها، والاسم خاص بالذي، وهذا بعض أكثرهم على رده، أكثرهم على أنه ليس بحرف مصدري أو أنه لا يؤول مع ما بعده به بمصدر. زاد بعضهم على قلة همزة التسوية هل تؤول مع ما بعدها بمصدر، وهذا مثل له قد لا يكون له إلا بعض الأمثلة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، قالوا هذه همزة التسوية الواقعة بعد لفظ سواء، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني سواء مستو إنذارهم وعد، أأنذرتهم يعني إنذارهم وعدمهم، وهذا أيضا عند الكثير أنه يمنع، والآية هذه مما كثر فيها كلام. إذا الموصولات الحرفية على المشهور 5 وجعلها في التوضيح تبعا لابن مالك 6، أولها أن المصدرية، أن بفتح الهمزة وسكون النون، أن، وأن هذه لها ألفاظ كل موضع يأتي محلها لأنها تأتي مخففة من الثقيلة، وتأتي مصدرية، المصدرية هي التي تختص بالفعل المضارع فتنصبه، فتنصبه أن بفتح الهمزة وسكون النون، وهي أن مصدرية يعني حرف مصدري. وإذا قيل حرف مصدري بمعنى أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، فيؤتى بالمصدر في محلها فيستقيم الكلام، وتوصل بالفعل المتصرف مطلقا، مطلقا يعني سواء كان مضارعا أو ماضيا أو أمرا على خلافه، على خلافه، بخلاف الجامد فلا توصل به كعسى وهب وتعلم، هذا لا توصل به اتفاقا، وإنما توصل بالفعل المتصرف. والمراد بالفعل المتصرف سواء تصرف تصرفا تاما أو ناقصا كما سيأتي في باب كان وأخواتها. وتوصل بالفعل المتصرف مطلقا ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا، والأمر محل النزاع. عجبت من أن قام زيد، عجبت من أن قام زيد، هذا مثل به لأن موصولة بالفعل الماضي، عجبت فعل فاعل من أن، هنا دخلت من على أن، استدلوا بدخول حرف الجر، وهذا أعظم دليل على وجود أو الاستدلال بكون الحرف حرفا مصدريا دخول حرف الجر عليه، حرف الجر عليه، من أن دخل حرف الجر على أن، حينئذ لا يمكن أن توجه أن بأي معنى من المعاني التي يمكن أن تحمل عليها إلا أن تكون مصدرية، إلا أن تكون مصدرية. وفي همع الهوامع تفصيل لهذا، أن حرف مصدر، قام زيد، قام زيد، حينئذ قام زيد نقول هذه الجملة فعل فاعل، فعل فاعل، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، كيف نأتي بهذا المصدر؟ عجبت من قيام زيد، عجبت من قيام زيد. ننظر إلى الفعل ومادته وهو قاف وها، الواو من قام قوم هذا الأصل، والميم، فنأتي بالمصدر مضافا إلى ما أسند إليه الفعل، والذي أسند إليه الفعل ما هو؟ زيد، وهو الفاعل. حينئذ تقول عجبت من قيام زيد، جعلت زيدا الذي هو فاعل مضافا إليه، وجعلت المصدر الذي التقط من الفعل وهو القيام جعلته مضافا وسلط عليه العامل وهو عجبت، الحرف الجر، عجبت من قيام زيد. وكذلك بالمضارع مثاله ما ذكرناه وهو وأن تصوموا خير لكم. وأمرنا الأمر، وهذا محل خلاف، نص سيبويه على وصلها بالأمر أنها توصل بفعل الأمر، استدلوا له بقولهم أشرت إليه بأن قم، بأن قم هذا لا يمكن أن تكون تفسيرية لأن حرف الجر دخل على أن، تفسيرية يشترط فيها أن لا يسبقها حرف الجر، فإن سبقها حرف الجر فليست تفسيرية كما يأتي في محله. قم هذا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل المسند إليه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أشرت إليه بأن قم أي أشرت إليه بالقيام، إذن بأن قم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هكذا قال سيبويه أنه توصل به بالأمر، والدليل على أنها مصدرية دخول حرف الجر عليها، استدل رحمه الله بكونها موصولة بدخول حرف الجر عليها. وقال أبو حيان جميع ما استدلوا به على وصلها بفعل الأمر يحتمل أن تكون تفسيرية، وهذا على القول بجواز دخول حرف الجر على التفسيرية، والصواب المنع، صواب المنع كما يأتي في محله. وقواه بأمرين، أولا أنها إذا سبكت والفعل بمصدر فإن معنى الأمر المطلوب ذهب فات، أشرت إليه بأن قم، لكن الظاهر الله أعلم أنه لا يفوت، أشرت إليه بأن قم، أشرت إليه بالقيام، والإشارة معلومة أنها إشارة حسية، والأصل فيها أنها يفهم منها الأمر كما سبق معنا في الورقات أن الأمر أعم من القول، فقد يكون بالحركة بالإشارة، لذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم، فدل على أن الإشارة قد تكون أمرا. وقوله هنا بأن وصلها بالأمر يفوت معنى الأمر المطلوب ليس بظاهر. والثاني أنه لا يوجد في كلامهم يعجبني أن قم، يعجبني أن قم، والنفي فيه صعب أثبته غيره. إذن أن المصدرية توصل بالفعل مطلقا، ويشترط في هذا الفعل أن يكون متصرفا، وأما الجامد كعسى ونعمة وبئس فيقول هذه لا توصل بها. فإن جاء في النص وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، حينئذ نحمل هذه أن على أنها المخففة من الثقيلة كما يأتي في محله، وخففت إن فقل العمل، وإن تخفف أن فاسمها السكن، والخبر جعل جملة من بعد أن. إذا وأن ليس للإنسان وأنه، أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، حينئذ اسمها ضمير مستكن واجب الحذف، والجملة التي تقع بعدها في محل رفع خبر أن. كذلك قوله وأن عسى، وأنه عسى، هذا ضمير الشان محذوف ويأتي في محله إن شاء الله تعالى. الثاني أن مشددة مثقلة أخت إن، لأن إن، لأن إن، دل على أن هذه تعمل عمل إن، وهي فرع عنها، فرع عنها، الأصل إن بالكسر، فحينئذ إن وأن هذه ترفع المبتدأ على أنه، تنصب المبتدأ على أنه اسم لها، وترفع الخبر على أنه خبر لها. أن من شروطها فتحها لابد أن تكون مسبوقة بكلام، لا تأتي في أول الجملة، إن زيدا قائم كلام صحيح مستقيم ولها مواضع، يأتي في محله. أن زيدا قائم هذا ما يصح، هذا غلط، لماذا؟ لأن أن وما دخلت عليه في قوة المفرد لأنها تؤول بمصدر، حينئذ كيف يقال أن زيدا قائم كأنه إذا قال ابتداء قيام زيد. وهل قيام زيد هذه جملة؟ ليس بجملة. غلام زيد جملة، ليس مركب تركيب إضافي. فإذا ابتدأ الكلام بها أن زيدا قائم، قل هذا لحن خطأ، لأنه ليس بكلام، لابد أن يسبقها شيء يكون عاملا فيه في المصدر في محله. أعجبني أن زيدا قائم، حينئذ نقول أعجبني قيام زيد، أعجبني قيام زيد. فأن توصل مع ما بعدها فتؤول بمصدر، تؤول بمصدر، فهي في قوة المصدر، في قوة المفرد، وتوصل باسمها وخبرها. عجبت من أن زيدا قائم، يعني عجبت من قيام زيد، عجبت من قيام زيد. أولم يكفهم أن أنزلنا، أن أنزلنا، أولم يكفي، يكفي، يكفي، نقول هذا فعل مضارع، فعل مضارع، والهاء هذه ضمير متصل مبني على كسر في محل نصب مفعول به. أن أنزلنا تعربها تفصيلا، أن واسمها وخبرها جملة هنا، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. هذا المصدر مصدر الخبر، مصدر الخبر، خبر أن، فتقول أولم يكفهم إنزالنا، إنزالنا. حينئذ إذا أردت المصدر الذي يكون تأويلا لأنه ما دخلت عليه، لك طريقان أو لك نظران، تنظر في الخبر، إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون جامدا، إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون جامدا. مشتقا مثل ماذا؟ عجبت ها أن زيدا قائم، أن زيدا هذا اسمها قائم، هذا خبر أن وهو مشتق، وهو مشتق. أو يكون جامدا، عجبت أن زيدا أخوك، أخو هذا جامد أو مشتق، جامد أو مشتق، نقول جامد، هذا جامد. إن كان مشتقا حينئذ أخذنا، إن كان مشتقا حينئذ نأخذ المصدر، مصدر الخبر، فنضيف إليه الاسم. عجبت من قيام زيد، أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا. عجبت من أن زيدا قائم، يعني عجبت من قيام زيد، جئت بالمصدر، مصدر الخبر وهو مشتق، وأضفته إلى اسم أن. وأما إذا كان جامدا حينئذ ليس لك إلا أن تأتي بالكون مضافا إلى اسم أن. عجبت من أن زيدا أخوك، عجبت من كون زيد، وجئت بالخبر ونصبته على أنه خبر لكان. عجبت من كون زيد أخاك، عجبت من كون زيد أخاك. لو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، عجبت من أن زيدا عندك، أو عجبت من أن زيدا في الدار. المشهور أنه أيضا يؤتى بالكون، عجبت من أن زيد، عجبت من كون زيدا في الدار، مراد به الكينونة، عجبت من كون زيد عندك. وبعضهم يرى أنه أن الذي يضاف هنا ليس هو الكون، وإنما هو لفظ الاستقرار، لأن الجار مجرور والظرف هذان متعلقان به استقر. عجبت من استقرار زيد عندك، عجبت من استقرار زيد في الدار، في الدار. إذن أن توصل بالجملة الاسمية بعدها، حينئذ تؤول بمصدر لأنها في قوة المفرد. وإذا أردنا أن نأخذ المصدر ننظر إلى خبرها، إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا. إن كان مشتقا حينئذ جئنا بالمصدر مضافا إلى اسم أن. عجبت من أن زيدا قائم، عجبت من قيام زيد، قيام هو مصدر قائم، وزيد الذي أضفناه إلى قيام هو اسم أن. وإن كان جامدا لا مشتقا، يعني دالا على ذات فحسب أو معنى فحسب، حينئذ نأتي بلفظ الكون، مصدر كان، كونك إياه عليك يسير، فنضيف إلى اسم أن، ونأتي بالخبر منصوبا على أنه خبر للكون. عجبت من أن زيدا أخوك، عجبت من كون زيد أخاك، عجبت من كون زيد أخاك. ومثله في الجار والمجرور على المشهور. عجبت من كون زيد في الدار، لأن كينونة مثل الاستقرار لا فرق بينهما، ولذلك يقدر كائن أو مستقر لا بأس به، وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن. فإذا كان كذلك حينئذ لا بأس أن يقال بأنه يأتي بالكون مطلقا، وهذا من باب الضبط أسهل. عجبت من كون زيد في الدار، عجبت من كون زيد عندك، عجبت من استقرار زيد في الدار أو استقرار زيد عندك. إذن هذا النوع الثاني والموصول الحرفي الثاني، وهو أن، وتوصل باسمها وخبرها. وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها، لكن اسمه يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا، يعني يستوي أن سواء كانت مخففة أو مثقلة في كونها تؤول مع ما بعدها بمصدر، إلا أن اسم المثقلة يكون مذكورا، هذا الأصل لا يجوز حذفه. وأما المخففة فلا يجوز الذكر عكسها، وإنما يكون ضمير الشأن. الثالث كي، من حروف أو الموصولات الحرفية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر كي، ولكونها بمعنى التعليل لزم اقترانها باللام ظاهرة أو مقدرة، لزم اقترانها باللام ظاهرة أو مقدرة، وتوصل بفعل مضارع فقط. جئت لكي تكرم زيدا، يعني جئت لكي تكرم كي تكرم، كي نفسها ذاتها. لو قدرنا أنها دون اللام وأن الناصب بعدها ما صار التأويل بكي، وإنما صار بماذا؟ بأن، رجعنا إلى الأول. وإنما المراد هنا التمثيل بكي نفسها ذاتها، دون أن تكون دون أن يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة. لكي تكرم زيدا، جئت لإكرامي زيد، لإكرام زيد، فجئت بالمصدر الذي دخلت عليه كي وجررت به مضافا إلى زيد. هذه الثلاث متفق عليها بين النحاة، أن مصدرية وأن وكي، هذه متفق عليها أنها موصولات حرفية. وأما ما ولو والذي هذه محل النزاع، والجمهور على إثبات ما ولو وعلى نفي الذي. الرابع ما، وتكون مصدرية زمانية وغير زمانية، زمانية وغير زمانية، يعني تكون مصدرية أول مع ما بعدها بمصدر، وزمانية بمعنى أنه يضاف لفظ الزمن مدة أو وقت أو زمن قبل المصدر، قبل المصدر. وقد لا تكون زمانية، قد لا تكون زمانية. الزمانية هي التي يعبر عنها بالظرفية كما عبر ابن عقيل هنا. وابن هشام رحمه الله يرى أن التعبير بالزمانية أولى، التعبير بالزمانية أولى. لماذا؟ لو قلنا ظرفية، الظرف في الصلاح النحاة لابد أن يكون منصوبا، لابد أن يكون منصوبا، والكل منصوب على إضمار فيه، حينئذ لابد أن يكون منصوبا على إضمار فيه، وقد لا يتأتى بعد كونها مصدرا بإضافة ما قبلها إلى ما بعدها. كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء، ما هذه مصدرية؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه، فإن الزمان المقدر هنا مخفوض، أي كل وقت إضاءة لهم، أي كل وقت إضاءة لهم، كل وقت إضاءة، وقت بالكسر لأنه مضاف إلى كل. وإذا كان كذلك حينئذ وقت هذا لا يقال فيه إنه ظرف، وإنما يقال فيه زمن. فلتشمل هذا التركيب ومما على شاكلته، حينئذ قال الأولى أن يعبر عنها بالزمانية ولا يقال الظرفية، إذ يشترط في الظرف أن يكون منصوبا، إذا قدرته لابد أن يكون منصوبا. وأما إذا جررته كل وقت إضاءة، حينئذ وقتي هذا صار مجرورا بإضافة كل إليه، فلا يكون ماذا؟ لا يكون ظرفا، وإنما يكون زمانا. وكل ظرف زمان هو اسم زمان ولا عكس. كل ظرف في الاصطلاح عندهم ظرف زمان، فهو اسم زمان ولا عكس، ولا عكس. تقول الوقت نفيس، كلمة الوقت هنا اسم زمن لكنها ليست بظرف، ظرف لابد أن يكون منصوب، ومن المنصوبات جاء مرفوعة، إذن جاء اسم زمان وليس بظرف، هذا واضح. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نقول يوما هذا يوم اسم زمن لكنه ليس بظرف، ليس بظرف. واتقوا يوما مفعول به، فاليوم كله هو الذي يكون متقى، وليست التقوى مأمورا به أن تقع في ذلك اليوم ليكون ظرفا له، فالمعنى يفسد، معنى يكون فاسدا لو نصبناه على الظرفية، وإنما هو منصوب على أنه مفعول به، والمعنى واضح بين. واتقوا يوما على أنه مفعول به، اليوم كله متقى، حينئذ التقوى تكون سابقة على اليوم. وإذا قلنا ظرف معناه التقوى ليس مأمورا بها في الدنيا، إذا نظرنا لنفس النص الوحدي، واتقوا يوما يعني اتقوا في ذلك اليوم، والدنيا افعل ما شئت. ومثله لعلكم تتقون أيام المعدودات، أياما هذا لا يكون ظرفا البت أبدا، يفسد المعنى. وكان بعضهم القراء يصله باب يظن أنه معمول لما سبق، لعلكم تتقون أياما، على هذا التركيب لعلكم تتقون تقع التقوى في هذه الأيام المعدودات، فحسب، ليس هذا المراد بالصوم، وإنما المراد أن تكون التقوى صفة لازمة له. وإذا جعلناه ظرفا له، جعلنا التقوى محلا، أو جعلنا هذه الأيام المعدودات محلا للتقوى، فسد المعنى، ليس هذا المراد، بل الصوم يكون سببا في حصول التقوى أبدا وأمدا، وليست في هذه الأيام فحسب. حينئذ نقول أياما معدودات، هذا إما أنه منصوب باسم المصدر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما، أو نجعله مفعولا به لفعل محذوف، صوموا أياما معدودات، صوموا أياما معدودات. على كل هذا أو ذاك قدرناه محذوفا أو الموجود، فالمراد بأياما معدودات أنها ظرف للصوم لا للتقوى، فرق، ظرف للصوم لا للتقوى، وفرق بينهما، فرق بينهما. إذن ما تكون مصدرية وزمانية، يقدر الزمان قبلها، تؤول بزمن أو ظرف على المشهور مضاف إلى مصدر، وتوصل بالفعل المتصرف غير الأمر، توصل بالفعل المتصرف لكن الأمر لا، والأكثر كونه ماضيا، أكثر في صلتها أن يكون ماضيا. لا أصحابك ما دمت منطلقا، لا أصحابك ما، نقول هذه مصدرية زمانية، وهنا لو قلنا ظرفية لا إشكال، لأن التقدير لا أصحابك مدة دوامك منطلقا، ما دمت منطلقا، أي مدة دوامك، مدة هذا مثل وقت وزمن، هو اسم زمان، وهنا نصب، وحينئذ لا إشكال، أي في مدة دوامك، صار ظرفا لا إشكال، فالمصطلح المشهور انطبق على هذا. أما الآية السابقة كلما مشوا، نقول هذه لا يتأتى فيها، كلما أضاء له مشوا فيه، فحينئذ هي مصدرية لأنها أولت مع ما بعدها بمصدر دوام، وظرفية لأنها أضيفت إلى ظرف، يعني سبقها ظرف. وهنا انظر، لأنه سيأتيك، لا أصحابك ما دمت منطلقا مدة دوامك، سيأتي أن دام المشهور عند النحاة أنها لا مصدر لها، لا مصدر لها، هذا المشهور يكاد أن بعضهم يحكي إجماع، وفي هذا المحل يقول ما دمت منطلقا مدة دوامك، يقدرون لها مصدر، ولذلك نقض عليهم الصبان كما سيأتي في هذا الموضع في باب كان، أنهم اتفقوا على التقدير في هذا المحل في مثل هذا المثال، لأن المثال مطارد عندهم، مدة دوامك منطلقة، ثم إذا جاءت دامة هناك قالوا لا مصدر لها، كيف لا مصدر لها، هذا تعارض. حينئذ نقول دام لها مصدر بهذا المثال الذي يذكرونه هنا، وأطبقوا على التمثيل به، فانتبه. لا أصحابك ما دمت منطلقا، يعني مدة دوامك منطلقا. وغير الزمانية، نحو عجبت مما ضربت زيدا، يعني عجبت من ضربك زيدا، فجاءت ما هنا مصدرية لكنها غير زمانية غير ظرفية، يعني لا تقدر لفظ الزمن أو الظرف قبل المصدر، إذا ما تكون مصدرية. ثم هذا المصدر قد تقدر قبله اسم زمان أو لا، الأول تسمى مصدرية زمانية والثاني مصدرية فحسب، وهذا واضح. عجبت مما ضربت زيدا، يعني من ضربك زيدا، وتوصل بالماضي كالمثال السابق وبالمضارع. لا أصحابك ما يقوم زيد، لا أصحابك ما يقوم زيد، يعني مدة قيام زيد. وعجبت مما تضرب زيدا، ومنه بما نسوا يوم الحساب، يعني بنسيانهم بما نسوا يوم الحساب، هذا فعل ماضي جاء بعد ما، وما هنا الأرجح أنها موصول حرفي، موصول حرفي. بما نسوا يعني بسبب نسيانهم يوم الحساب، بما نسوا أي بسبب نسيانهم يوم الحساب. وبالجملة الإسمية توصل بالجملة الإسمية، ولكن هذا قليل. نحو عجبت مما زيد قائم، عجبت مما زيد قائم، يعني عجبت من قيام زيد، تؤول المصدر كما أولته في أن ومدخولها. ولا أصحابك ما زيد قائم، وهذا قليل كما ذكر ابن عقيل. وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، لا أصحابك ما لم تضرب زيدا، ويقل وصلها بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، لا أصحابك ما يقوم زيدا. ومنه قوله طوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، أطوف ما أطوف يعني أطوف تطوافي، تطوافي تفعال بفتح التاء، حينئذ صارت مصدرية، صارت مصدرية. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، هذا المشهور عند الجمهور أن ما هذه اسم، أنها حرف، أنها موصول حرفي، أنها موصول حرفي. وذهب بعضهم وهو مذهب سيبويه أنها موصول حرفي بمنزلة أن المصدرية، وذهب الأخفش بن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، الأخفش بن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، اسمية واقعة على الحدث مقدرا عائدها معنى أعجبني ما قمت، أعجبني ما قمت يعني أعجبني ما قمته، لأنه لم يسمع في لسان العرب أعجبني ما قمت وما قعدت كما قال ابن هشام في شرح القطري. إذن اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث، يعني بمنزلة الذي، بمنزلة الذي. ودوا ما عنتم، أي ودوا الذي عنتموه، أي العنة الذي عنتموه، فأوقع الذي على الحدث وهو العنت، وهو العنت. ولم يرد أنه سمع أعجبني ما قمته وما قعدته، وهذا دليل على إبطال ما ذهبوا إليه من كون ما مصدرية اسم واسما وليس بحرف. ولو صح ما ذكر لصح ذلك، لأن الأصل أن يكون العائد مذكورا لا محذوفا. أعجبني ما قمت، أين العائد؟ لو كانت الذي ما هنا بمعنى الذي، اشترطنا في الاسم الموصول أن يكون ثم عائد من الجملة الصلة إليه. طيب أعجبني ما قمت وما قعدت، أين الضمير؟ قالوا مقدم، قلنا لم يسمع مرة واحدة أن العرب نطقت بالضمير عائدا على ما، وهي موصولة حرفية، فدل على أنها حرف وليست باسم، دل على أنها حرف وليست باسم. إذن يرد عليه بما قالوه، أعجبني ما قمته وما قعدته، لم يسمع هذا اللفظ في لسان العرب البتة، فلو كان كذلك لسمع ولو مرة واحدة، لأنه الأصل، الأصل أن تكون ما اسمية لا حرفية، وإذا كانت اسمية لابد من دليل يدل عليها وأن ينطق بهذا اللفظ ولو مرة واحدة، لكن كونه لم ينقل علمنا أنه ليست اسمية بل هي حرفية. الرابع لو، رابع خامس، خامس الرابع ولا الخامس؟ الخامس لو، وتوصل بالماضي. نحو وددت لو قام زيد، يعني وددت قيام زيد، وهذه أيضا فيها خلاف كما ذكرناه. لو التالية غالبا مفهمة تمني، لو التالية غالبا مفهمة تمني، يعني لا تكون موصولة إلا إذا سبقت بمادة تدل على التمني. والغالب أنها ود أو يود، ود أو يود، يود أحدهم لو يعمر، ودوا لو تدهنوا، لو ودوا لو تدهنوا. فنقول لو التالية غالبا مفهمة من اختلف فيها، فالجمهور أنها لا تكون مصدرية، جمهور أنها لا تكون مصدرية بل تلازم التعليق، ويؤيد ذلك أنه لم يسمع دخول حرف جر عليها، وهذا أعظم ما يستدل به على إثبات المصدرية دخول حرف الجر عليها. وذهب الفراء والفارسي وابن مالك إلى أنها قد تكون مصدرية فلا تحتاج إلى جواب، وخرجوا على ذلك قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم تعميره، ودوا لو تدهنوا، ودوا مداهنتك. إذن هذه نقول مختلف فيها الجمهور على النفي، ابن مالك ومن وافقه هو وافقهم على أنها حرف مصدري وتوصل بالماضي يعني بفعل متصرف غير أمر، عند القائلين بأنها حرف مصدري توصل بفعل متصرف يعني ماضي أو مضارع غير أمر، ولا يحفظ دخولها على الجملة الاسمية يعني لم توصل بالجملة الاسمية، وإنما توصل بفعل متصرف غير أمر، والأكثر أنها تقع بعد ما يفيد التمني. السادس عند ابن مالك رحمه الله تعالى الذي، الذي هذه يوصل بها وتؤول مع ما بعدها بمصدر، هل هي حرف أم أنها اسم؟ نقل الاتفاق على أنها اسم مع كونها تؤول مع ما بعدها، ولذلك إذا جقين موصول الأسماء الذي، الذي نقول الذي هنا قد تكون اسمية لا تؤول مع ما بعدها بمصدر، وهي الأصل إذا أطلقت انصرفت إليها، وأما إذا كانت مصدرية حينئذ لابد من تقييدها فيقالوا قد تؤول مع ما بعدها بمصدر. وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، كالذي، الذي هذا واحد مفرد مذكر، وقلنا يشترط في جملة الصلة أن تكون مشتملة على رابط، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق، لائق بمعنى أنه إن كان الموصول مفردا كان الضمير مفردا، لابد من التطابق في عود الضمير، إن كان مثنى كان الضمير مثنى، إن كان الموصول جمعا الذين الذون حينئذ يجب أن يكون الضمير جمعا، تطابق لابد منه. لو نظرنا هنا في قوله وخضتم كالذي خاضوا بالواو، الذي واحد مفرد وخاضوا بالواو، ها حصل التطابق أم لا؟ لو كانت اسمية لقال كالذين خاضوا، كالذين خاضوا حينئذ صح، أو كالذي خاض كقام، لأنه يشترط في الاسمية أن تكون الجملة مشتملة على رابط مطابق لما سبق للموصول نفسه، وأما الموصول الحرفي فلا يشترط اشتماله على رابط، لا يشترط، ولو وجد لا يشترط فيه التطابق، إذن لا يمكن حمل الذي هنا على ماذا؟ على أنها اسمية، على أنها غير مصدرية، على أنها غير مصدرية، فليس ثم تخريج إلا أن تكون الذي هنا في تأويل مصدر مع ما بعدها، مع ما بعدها، فالذي مفرد وما بعده جمع، الذي مفرد وما بعده يعني خاضوا الواو، عرفتم وجه عدم التطابق؟ أن الذي هذا مفرد اسم موصول، وخاضوا صلة الموصول اشتمل على ضمير وهو الواو، الذي مفرد والواو جمع، ويشترط في الاسم الذي يكون موصولا التطابق بين الضمير وبين مرجعه، هنا لم يتطابق فدل على ماذا؟ على أنها ليست موصولية، ليست موصولية، هذا استدلال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. فالذي مفرد وما بعده جمع، فلو كانت موصولا اسميا لقيل كالذي خاض، كالذي خاض أو كالذين خاضوا، حينئذ وخضتم كالذي، كالذي خاضوا يعني كخوضهم، أولها بمصدر، أولها بمصدر. أجيب من جهة الجمهور بجوابين، يعني تخريج الآية تخريج الآية، كيف نخرج الآية؟ نقول بأن الذي اسم موصول على الأصل وليس بمصدري، لا يؤول مع ما بعده بمصدر، بأن الذي اسم موصول صفة لموصوف محذوف، والتقدير خضتم خوضا كالخوض الذي خاضوا، خوضا كالذي خاضوا، والموصوف مع صفته في قوة اللفظ الواحد، في قوة اللفظ الواحد، والتقدير خضتم خوضا كالخوض الذي خاضوا، والعائد محذوف أي خاضوه، أي خاضوه. إذن الضمير المبرز هنا البارز وهو الواو ليس هو العائد، وإنما العائد محذوف، خضتم خوضا هذا مفعول مطلق ليس داخل المعنى، كالخوض كالذي كالذي كالذي يعني كالخوض الذي، فالذي صفة لموصوف محذوف، كالذي خاضوه، الها هي التي تعود على الذي وليس هو الواو، هذا تخريج جيد وله اضطراد وله وجه هو قوي. والعائد محذوف أي خاضوه. أو وجه آخر وهذا على لغة قليلة، والأولى يرجح الأول، أن الذي اسم موصول للجمع وأصله الذين، الذين حذفت النون منه وهي تحذف من المثنى والجمع في الموصولات، لكنها ليست هي اللغة الفصيحة، وعلى ذلك لا يحمل عليها القرآن، لا يحمل عليها القرآن. خضتم كالذي خاضوا يعني كالذين خاضوا، فصار الذي هذا في اللفظ مفرد لكنه في الحقيقة جمع، كالذين حذفت النون وهذا سائغ عنده، نعم نقول هو سائغ لكنه ليس هو الفصيح، وإذا لم يكن كذلك لا يحمل عليه القرآن البتة بل لا يجوز، هذا مثله مثل أكلوا للبراغيث، وهذه ممنوعة في القرآن على الصحيح، وهي أشهر من حذف النون من الذين واللذان أشهر، فإذا نفينا الأشهر مع وجوده ولغة إلى آخره، بل مع وجود من يقول به بوجوده في القرآن من النحاة، فإذا نفينا عن تلك اللغة أن تكون في القرآن فالذين مع حذف النون هذا من باب أولى وأحرى، فإن لم يترجح أنها مصدرية حينئذ نؤوله بتأويل الذي ذكره أولا، كالخوض الذي خاضوه، وهذا مستقيم، حذف الموصوف كثير في القرآن، وحذف العائد كثير كذلك في القرآن. هذه ست من موصولات التي يعبر عنها بأنها موصول حرفي، أما الذي هذا حكي الاتفاق على أنه اسم على أصله. قال الناظم رحمه الله تعالى: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. هذا شروع فيما عقد له الباب رحمه الله تعالى، وهو الموصول الاسم، ولذلك قال موصول الأسماء بإسقاط همزة الأسماء، هي جمع الأصل فيها أنها همزة قطع، موصول الأسماء مضاف ومضاف إليه وهو مبتدأ، الذي هذا مبتدأ ثاني وخبره محذوف، يعني موصول الأسماء منه الذي، منه الذي هو جملة في محل رفع خبر مبتدأ الأول، الأنثى التي يعني والأنثى التي، والأنثى المفردة لها التي كذلك مبتدأ وخبر، والجملة معطوفة بإسقاط حرف العطف على منه الذي، منه الذي هذا لم يقيده الناظم، وإنما يقيد معنى بمقابله، لأنه لما قال الأنثى التي علمنا أن الذي هذا للمفرد المذكر. موصول الأسماء هذه إما أن تكون نصا وإما أن تكون مشتركة، سيعدها الناظم عدا، ولذلك ذهب السيوطي في جمع الجوامع إلى أنها لا تعرف، وإنما يستغنى بالعد عن الحد، يستغنى بالعد عن الحد. فالموصولات الاسمية قسمان، منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك، منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. المشهور في الخاص أنه ثمانية، والمشهور في المشترك أنها ستة، أنها ستة. والخاص كاسمه خاص، بمعنى أنه لفظ أطلق على معنى خاص لا ينصرف إلى غيره، فالذي نقول للمفرد المذكر، إذا لا يستعمل في المفردة المؤنثة، والتي نقول هذا خاص بالمفردة المؤنثة فلا يستعمل في المفرد المذكر، بخلاف المشترك كمن وما وأل وذو، هذه تطلق مرادا بها المفرد المذكر والمفرد المؤنث، ويرد بها المثنى مؤنث والمذكر والجمع. إذا لفظ واحد يستعمل مرادا به كل ما ذكرناه، كل ما ذكرناه. ثم الموصول، الاسم الموصول إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون جمعا، وكل من هذه الثلاث إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فالقسمة حينئذ تكون كم؟ 3 × 2 = 6. إما مفرد وهذا قسمان، مفرد مذكر ومفرد مؤنث، وإما مثنى وهذا قسمان، مثنى مؤنث ومثنى مذكر، والجمع كذلك. موصول الأسماء الذي بدأ بالذي، لماذا؟ لأنه الأصل وهو مفرد، وهو مفرد، ويطلق للمفرد المذكر عاقلا كان أو غيره، عاقلا كان أو غيره. والتعبير بكونه يطلق على العالم وغيره أولى، وإن اشتهر على ألسنة النحاة أنه يطلق على العاقل وغيره. العاقل المراد به من بني آدم وغيره كالبهائم والجمادات ونحوها. وجاء إطلاقه على الله عز وجل في القرآن، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولكونه لا يطلق عليه صفة العقل حينئذ تعبير بأن الذي للعالم وغيره يكون من باب أولى وأحرى، ليكون عام، لأننا نقعد من أجل فهم الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك حينئذ ينبغي أن تكون الألفاظ معتبرة بما وافق عليه الشرع، ويمنع أو يتوقف فيما لم يأتي به الشرع. حينئذ الذي ومن، هذه نقول الأصل فيها أنها للعالم، لأنها جاءت مطلقة على الرب جل وعلا، والله تعالى لا يوصف بكونه عاقلا نحو ذلك، لأن من موصوف من صفة المخلوق. موصول الأسماء الذي، إذن الذي للمفرد المذكر عاقلا كان أو غيره على المشهور، وعالما أولى بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله. الحمد لله الذي صدقنا وعده، الذي هذا على من؟ الله عز وجل. إذن هذان مثالان، أطلق لفظ الذي على الرب جل وعلا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا على الزمان، ولا يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، لا يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذا موصول الأسماء الذي، منه الذي وهو للمفرد العالم المذكر عاقلا كان أو غيره. وذكرنا أن المذكر هذا لا بأس أن يطلق من جهة الرب جل وعلا باعتبار اللفظ، اعتبار اللفظ، لذلك جاء وهو الله، وهو الله، وهو بإجماع أنه يعود إلى المذكر، بخلاف هي هذا يعود إلى المؤنث. موصول الأسماء الذي، والأنثى المفردة لها التي، أيضا عاقلة كانت أو غيرها، سواء كانت عاقلة أو ليست بعاقل، عاقل يعني من بني آدم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه عاقلة. وكذلك غير العاقلة، ما ولاهم عن قبلتهم التي، هذه غير عاقل، التي كانوا عليها. إذن التي يستعمل في العاقل في العالم وفي غيره، وكذلك الذي يستعمل في العاقل في العالم وفي غيره، هذا استعمالان مشهوران في لسان العرب. موصول الأسماء الذي، عرفنا أن هذه الجملة مركبة جملة كبرى، لأن موصول الأسماء هذا مبتدأ أول، الذي مبتدأ ثاني، منه هذا خبر المبتدأ الثاني، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، فهي جملة كبرى. وضابط الجملة الكبرى ما هي؟ التي وقع الخبر فيها جملة، ونفس جملة الخبر تسمى جملة صغرى، جملة صغرى، لابد من حفظ هذه الاصطلاحات. الأنثى التي، الواو هنا مع لابد من العطف، لأنه حكم على الجميع، جميع ما يذكره بكونه موصول الأسماء، ليس خاص بالذي، موصول الأسماء الذي ليس خاصا به، التي الأنثى التي، إذن والأنثى التي، والأنثى المفردة لها التي، حينئذ صار معطوفا على ما سبق بإسقاط حرف العطف. أصلها الذي والتي، أصلها لذي هكذا قيل، ولتي بوزن فعل كعمي، لذي ولتي، لتي بوزن فعل كعمي، زيدت عليها ال زيادة لازمة، هذه سيأتي في التعريف، وقد تزاد لازما كاللاتي، لازم هي زائدة، وهي التي يعبر عنها سيبويه بأنها معتد بها وضعا، بمعنى في أول الوضع الأول وضعت وهي زائدة، وهي زائدة كهمزة الوصل في الفعل فعل الأمر، لأن نحكم أنها زائدة باتفاق. اضرب، تقول العربي نطق هكذا اضرب، أول ما وضع الوضع اضرب، اضرب هذه الهمزة زائدة، لأننا إذا أردنا أن نأخذ فعل الأمر نأخذه باعتبار ماذا؟ باعتبار مضارعه، يضرب هذا الأصل، أسقط حرف المضارعة صار ما بعده ساكنا، جلبت له همزة الواصل التقى ساكنان كسرت الأولى صار اضرب. إذن همزة هذه زائدة قطعا، لكن زائدة بعد وضع كلمة ضرب بإسكان الضاد أولا ثم زادها العربي، أم أنها ابتداء وضعت؟ نقول ابتداء وضعت، ابتداء وضعت. كذلك التي والتي، أصل التي ولذي، زيدت عليها ال زيادة لازمة وضعا معتد بها في أصل الوضع، أو عرف بها على القولين، يعني إما نقول ال هذه زيدت عليها زيادة لازمة، أو أنها معرفة على قول من يرى أن الذي معرف به بال. ال حرف تعريف هذا عام، يشمل الرجل ويشمل الذي والتي، لأن الموجودة فيها منطق بها في لسان العرب، حينئذ صار التعريف بها، وهذا قول موجود عند النحاة. وقال الكوفيون الاسم الذال فقط، الذي الذي ذي هذا الأصل، والتي تي فقط، هكذا قال الكوفيون، هذا نقول نرده. قال كوفي الاسم الذال فقط من الذي ساكنة، و تسقط الياء في التثنية وفي الشعر، يعني الدليل على هذا أنها الذال لأنها تسقط في الزائدة لا إشكال، وأما الياء لسقوطها في التثنية فتقول ذاني اللذاني اللذاني، هل هذه للتعريف أو أنها زائدة؟ إذا كانت كذلك ليست من أصل الكلمة، هذا لا إشكال فيه. طيب ماذا بقي؟ بقي الذال والياء، الذي ذي بقي ذي، حينئذ الكوفيون قالوا الياء زائدة ليست أصلية خلافا للبصريين. لماذا؟ قالوا لأنه سيأتي والياء إذا ما ثني لا تثبت، لا تثبت في التثنية، فدل على أنها زائدة وليست أصلية، زائدة وليست أصلية. إذ لو كانت زائدة، إذ لو كانت أصلية لكانت كالدال من زيد، تقول زيدان، تبقى الياء كما هي كما بقيت الدال من الزيدان، هذا واضح؟ واضح. ولسقوط الياء في التثنية أو في الشعر، ولو كانت أصلا لم تسقط، واللام زيدت ليتمكن النطق بالذال ساكنة. ورد بأنه ليس من الأسماء الظاهرة ما هو على حرف واحد، هذه قاعدة. رد قول الكوفيين بأنه لا يوجد ذي فقط هكذا، ها سكت، يعني ذي حرف واحد اسم ظاهر وهو على حرف واحد لا وجود له، لا وجود له. وفيها لغات الذي والذي والذي والذي، والسادسة الذي بحذف ال وتخفيف الياء ساكنة، وجعل اللذ كأعتقد، سيأتينا ابن مالك يستعمل هذا، وجعل اللذ، هذه لغة في الذي ليست للضرورة وزن، لا هي لغة فيها، فيها ست لغات. الذي المشهورة هذه، الذي بتشديد اللام وكسر الذال وإسكان الياء، الذي، وهي الفصيحة والصحوة، لا يوجد في القرآن إلا هي، إلا هي. ثم الذي كسر الذال وتشديد الياء مع الكسر، والذي ها نفسها بالتشديد لكن مع الضم، والذي بحذف الياء مع إسكان الذال، والذي مع حذف الياء وكسر الذي، والذي الذي بحذف ال وتخفيف الياء ساكنة. موصول الأسماء الذي الأنثى التي. وذهب يونس والفراء بن مالك أن الذي قد يقع موصولا حرفيا كما ذكرناه سابقا فيؤول بالمصدر وخرج عليه قوله وخضتم كالذي خاضوا أي كخوضهم، والجمهور على المنع أجابوا بالجوابين السابقين. والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة، أراد أن يبين لنا المثنى من الذي ومن التي، فالذي يثنى فيقال فيه اللذان اللذان واللذان يأتيانها منكم، والتي يقال فيها اللتان بزيادة الألف والنون بزيادة الألف والنون. والياء أي ياء؟ الهنا للعهد. أي ياء؟ ياء الذي وياء التي. قلنا الذي مختوم بياء ساكنة والتي مختوم بياء ساكنة، حينئذ قال والياء إذا ثني الذي والتي لا تثبتي، لا تثبتها بل احذفها. لماذا؟ إذا قلت الذي ثم جئت بالألف في حالة الرفع والنون حينئذ التقى ساكنان الياء والألف، فوجب حذف الياء لوجود لالتقاء الساكنين تخلصا من التقاء الساكنين، فقلت اللذان اللذان. والتي كذلك نقول جئت بالألف والنون فالتقى ساكنان الياء الساكنة والألف فحذفت الياء فقلت اللتان قلت اللتان. والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه الذي تليه الياء وهو الذال أو التاء أوله العلامة أتبعه بالعلامة وهي الألف رفعا والياء نصبا وجرا. إذن بين لنا أن هذه الياء في الذي والتي أنها لا تثبت عند التثنية مطلقا لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب، بل تأتي بالعلامة علامة التثنية وتلحقها بالذال من الذي وبالتاء من التي، فتقول اللذان واللتان واللذين واللتين واللتين. الياء هذا مفعول مقدم لقوله لا تثبتي، لا تثبتي الياء إذا ما ثني يا طالبا، خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، إذا وقعت ما بعد إذا حكم عليها بأنها زائدة لإفادة التوكيد، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا غضبوا هم يغفرون قلت على أصلها وهي نافية ما غضبوا يغفرون عند عدم الغضب يغفرون، ليس هذا مراد، وإنما المراد أن ما هذه زائدة يعني تأكيد أنهم عند الغضب تحصل منهم المغفرة، لكن هذا مقيد فمن عفى وأصلح ليس دائما. بل والياء نقول مفعول مقدم منهما يعني من الذي والتي إذا ثنية، إذا ثنية وكذا إذا جمع، ليس الحكم خاصا بالتثنية بل حتى الجمع، وكذا إذا جمع ولم يذكره المصنف هنا نص على التثنية فحسب إحالة على قوله جمع الذي الأولى سيأتي بيانهم. ولأن سقوط الياء إذا جمع على قياس جمع المنقوص كالقاضين فلا حاجة لذكره، يعني جاء على القياس بخلاف الذي والتي، فالتثنية ليست على القياس، ليست على القياس. والياء إذا ما ثنية، إذا ثنية حقيقة أو أتي بهما على صورة المثنى، ناظم هنا أطلق الثنية يعني حصل لللفظ تثنية فصار مثنى، حينئذ هل هو مثنى حقيقة أم أنه على صورة المثنى؟ إذا قلنا مثنى حقيقة معناه أنه معرب وليس بمبني، ليس بمبني، ويأتي التعليل بأنه أعرب مع كون الأصل في الاسم الموصول أنه وجد فيه شبهه بالحرف وهو الافتقار المتأصل، هذا موجود حتى مع المثنى لذان واللتان واللذين واللتين، لكن يجاب بأن الشبه هنا ليس مدنيا، ليس قريبا، ليس قويا من الحرف. لماذا؟ لأن الشبه القوي شرطه في نقل حكم الحرف إليه إلى الاسم المشبه، إلى الاسم المشبه بالحرف شرطه عدم المعارض، وهو ألا يتصل به أو ألا يكون به حال، وهذه الحال خاصة بالأسماء، فإن ورد به حينئذ ابتعد الشبه ضعفا صار شبها ضعيفا. وهنا كونه على صورة المثنى اللذان واللذين رفعا ونصبا، واللتان واللتين رفعا ونصبا، قيل بماذا؟ بأنه عارض وجه الشبه ما هو من خصائص الأسماء وهو التثنية، فصار معربا. وقيل لا، بل هو مبني على أصله، ويكون حينئذ في حالة الرفع مبنيا على الألف، وفي حالة النصب والجر يكون مبنيا على الياء، وهذا مشهور عند النحاة، بل هو الأشهر. لماذا؟ قالوا لأن التثنية التي تكون من خصائص الأسماء التي تضعف وجه الشبه في الاسم بالحرف هي التثنية الحقيقية، وأما هذا فليس مثنى حقيقة، لأنه لو كان الذي مثنى لقيل اللذيان ولم يقل فيه اللذان، اللذيان كما هو الشأن في القاضي، ولقيل اللتان اللتيان كما هو الشأن في الفتى. فلما لم يأتي على هذه الصيغة حينئذ خرج عن حد المثنى حقيقة، فجاء بصورته على صورة المثنى فيكون مبنيا على الأصل. ويرد على من قال بأنه معرب لتعارض وجه الشبه مع ما هو من خصائص الأسماء، نقول هذه الخصيصة إنما تكون إذا انفرد بها الاسم، وأما كون اللذان واللتان مثنى فليس بمثنى، لأنك تقول زيدان تبقى الكلمة على ما هي، واللذان العصر فيها اللذيان واللتيان، إذا لم يأتي على صورة المثنى فيبقى مبنيا على أصله. وهذا التغيير بين حالة الرفع وحالة النصب نقول هو على أصله، الألف مبني على الألف في حالة الرفع ومبني على الياء في حالتي النصب والجر. إذن والياء إذا ما ثنية، إذا ثنية ما زائدة وثنية على القولين نفسرها، وإن كان ظاهر كلام الناظم هنا ماذا؟ ظاهر أنه مثنى حقيقة، أنه معرب، هذا ظاهره، لكن إذا أردنا أن نؤوله حينئذ نقول ثنية بمعنى أنه أتي به على صورة المثنى وليس مثنى حقيقة، وينبني عن هذا التأويل أنه مبني وليس بمعرب. وإذا قلنا ثنية حقيقة حينئذ صار ماذا؟ صار معربا لا مبنيا. إذا ما ثنية حقيقة أو أتي بهما على صورة المثنى، لا تثبتي، لا ناهية، تثبتي هذا فعل مضارع مجزوم بلا، وجزمه كسرة ظاهرة في آخره. صح، ما أنا بشر، أنا أصيب وأخطي. تثبتي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وجزمه كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن السكون. سكون مقدم، نعم. والكسرة هذه أي هل هي كسرة إعراب؟ لا، إذن كسرة روي، كسرة روي يعني مناسبة، لمناسبة الروي. إذن تثبتي فعل مضارع ملزوم بلا الناهية، وجزمه سكون آخره، والسكون يكون مقدرا منع من ظهور استغلال المحل بحركة التخلص من سكون الذي يعارض الروي. إذن لا تثبتي الياء، الياء مفعول به، لا تثبتي الياء، الياء مفعول به مقدم، أي لا تجز ثبوتها، بل هذا تصريح بما علم مما قبله، لأنه إذا لو اكتفى بهذا تركيب والياء إذا ما ثني لا تثبتي، لا تثبتي الياء إذا ما ثني، ومعلوم أن التثنية تكون بماذا؟ بالعلامة، بالألف والنون والياء والنون. لو اكتفى بهذا الشطر لعلمنا أن الياء، أن قوله بل ما تليه أو له العلامة أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر تصريحا بما دل عليه الشطر السابق، يعني ليس فيه فائدة جديدة. لو لم يقل هذا التركيب بل ما تليه أو للعلامة لفهمنا من قوله والياء إذا ما ثني لا تثبتي أن العلامة تلي الذال وتلي التاء، هذا واضح بين، بل نقول هذا بل هنا للانتقال وليست للإضراب، وما تليه أو له العلامة هذا تصريح بما علم ضمنا في قوله والياء إذا ما ثني لا تثبتي. ما تليه، ما اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على ماذا؟ يصدق على ما قبل الياء، والذي قبل الياء التي تزاد التي تحذف هو الذال والتاء. الذي التي الذي قبل الياء من الذي الذال، والذي قبل الياء من التي التاء. إذا ما تليه الياء من الذي هو الذال، وما تليه الياء من التي هو التاء. بل ما واقعة على ما قبل الياء وهو الذال من الذي والتاء من التي. تليه فيه ضميران، ما هما أولا؟ الياء تليه، أين الضمير الأول وأين الضمير الثاني؟ تلي هذا فعل ماذا؟ فعل مضارع. طيب، وفاعله ضمير مستتر يعود إلى تليه، يعود إلى ماذا؟ إلى الياء. والهاء هذه مفعول به يعود إلى الاسم الموصول. نعم أحسن. بل ما تليه الياء، أظهر الفاعل، بل ما تليه الياء يعني الذي تليه، تلي الياء ذالا وتلي الياء تاء. بل ما تليه يعني الذي تليه الياء، والذي تليه الياء تكون بعده الذي الياء ماذا ولت؟ الذال. والتي الياء هنا ماذا تلت؟ التاء. هذا مراده، كان فيه العبارة شوي. إذن بل ما أي الذي تليه يعني تلي الياء، الضمير في تليه مستتر يعود إلى الياء، والضمير البارز الهاء يعود إلى إلى ما الموصولة التي قلنا تصدق على الذال من الذي والتاء من التي. أوله العلامة، أوله يعني أتبعه أوله، يقول وليه يليه بالكسر فيه ما هو شاد، يعني أتبعه. العلامة أي علامة؟ الألف والياء. هذا ال هنا تكون للعهد الذهني أو الذكري، جزء هذا وذاك. بالألف يرفع المثنى، بالألف يرفع وتخلف الياء، هذه العلامة أشار إليها بقولها العلامة. والمرجع هو ما سبق، لأنه قال إذا ما ثني، لما قال إذا ما ثني ثم قال أوله العلامة يعني علامة التثنية، وهذه سبق ذكرها في قوله بالآلف ارفع المثنى وتخلف الياء في جميع أهل الألف جرا ونصبا. أوله العلامة الدالة على التثنية، وهي الآلف في حالة الرفع والياء في حالتي النصب والجر. أولي هذا يتعدى إلى مفعولين. أولي أنت ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعني فعل أمر. والهاء هنا الأولى هذه هاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب، عربه غير واحد بأنه مفعول أول، والعلامة مفعول ثاني. ولو عكس كان أولى، لأن العلامة فاعل في المعنى. أولي العلامة آخر الذي والتي، يجوز هذا وذاك ما في بأس. أوله العلامة بل ما تليه أوله العلامة. وكان القياس أن يقال الذيان كالقاضيان، الذيان بكسر الذال، أنا وقلت بالفتح. كان القياس أن يقال الذيان والتيان واللذيين بفتح الذال مع يائين، هذا الأصل. واللذيين الياء الأصلية الذي ويا التثنية، واللتيين هذا الأصل فيها قياسا بإثبات الياء، ولكن لسكون الياء في الذي والتي اجتمع ساكنة مع العلامة فحذفت لالتقاء الساكنين. فالذي الأصل فيه أنه كالقاضيان بإثبات الياء، وذاوتان كما سيأتي كالفتيان بقلب الألف ياء، لكنهم فرقوا بين تثنية المبني والمعرب، هكذا قيل. يعني لماذا لم يجر على المشهور من إبقاء ياء الذي والتي؟ قالوا تفرقة بين المثنى والمعرب، هذا فيه نظر. والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون إن تشدد فلا ملامة. تشدد من ماذا؟ من قولك اللذان واللتان، هذا مسموع من القرآن، واللذان اللذان واللتان واللذين واللتين، بتشديد النون بتشديد النون. لكن الأفصح هو بقاؤها كما هي مع كسرها، مع كسرها. ثم تأتي اللغة الثانية وهي تشديدها، هي تشديدها. فاللذان واللتان فيها ثلاث لغات، فيها ثلاث لغات. ثبوت يعني النون، ثبوت نونها مكسورة مخففة كنون المثنى، وهي الأصل وهي الفصيحة وهي الغالب. حتى في القرآن يقال اللذان واللتان واللذين واللتين، يعني بقاء النون كما هي ومكسورة كنون المثنى. ثبوتها مكسورة مخففة دون تشديد كنون المثنى، وهذه أفصح اللغات وهي الأصل. ثانيا ثبوت النون مشددة مكسورة، لذاني لتاني، نقول هذه ثابتة قرئ بها السبع. ثالثا حذف النون تخفيفا، تحذف النون اللذا اللتا كما ذكرناه في الذين هناك، تحذف النون لكن ما يحمل عليها القرآن، هذا الله أعلم أنه ما يحمل عليها القرآن. اللغة الثالثة حذف النون تخفيفا بسبب طول الموصول بالصلة والعائد. سمع أبني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفكك الأغلال، إن عمي اللذا لذاني فكك أو قتل الملوك. وسمع كذلك هما اللتا لو ولد التميم، هما اللتان حذفت النون. إذن اللغة الثالثة دون الثنتين السابقتين، الاثنتان واقعتان في القرآن، الأولى هي الأفصح وهي الكثير، والثانية مقرون بها في السبعين. والنون من مثنى الذي والتي إن تشدد يعني تضعف، حينئذ اختلفوا أي النونين هي الزائدة، المشهور أنه الثانية. إن تشدد فلا ملامة على مشددها، لا عتبة، لأنه وافق لغة، وكل من وافق لغة وخاصة جاء القرآن بها فلا ملامة، لا يعتب عليه، لا يعتب عليه إلا الجاهل. كل ما ورد القرآن به فالنطق به فصيح ولا شك، ولو خالف المشهور، حينئذ يكون وجوده في القرآن من باب ماذا؟ فصيح وأفصح، كما يقال صحيح وأصح، ما في بأس، وإنما يقال الكثير جدا هو الأفصح. والنون إن تشدد فلا ملامة على مشددها، وهو في الرفع متفق عليه بين الكوفيين والبصريين، اللذان هذا متفق عليه، واللتان يعني بعد الألف، وأما بعد الياء فمختلف فيه، جوزه الكوفيون ومنعه البصريون، والصحيح الجواز، صحيح الجواز لوروده في القرآن، قرأ به في السمع، فدل على أنه مقروء به. فإذا كان كذلك حجة صار على البصري، يمنعون لأي سبب؟ غريب هذا. وأما في النصب فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون وهو الصحيح، قل الصحيح هكذا اكتبها وهو الصحيح، حتى تعود نفسك أن ما جاء في القرآن يعني تقول به مباشرة لا تتردد. لو قيل البصريون على خلافه قل أنا على خلافه، لكن تأكد أول شيء أن القراءة صحيحة ثابتة، فإذا كانت ثابتة لا تباني أبدا، القرآن حج عليهم وليس هم حج على القرآن. ولو لم يرد إلا في آية واحدة، في آية واحدة في قراءة سبعية ثبت الباقي كله على خلاف، يقول هذا فصيح وهذا فصيح، والكثير هو أفصح وأكثر، وهذا فصيح ولا نرده نقبله، لا لا لا نكون حاكمين على القرآن، واضح؟ خاصة القرآن. والنون يعني أطلق النون هنا سواء وقعت بعد الألف أو بعد الياء، وهو مذهب المصنف أنها مطلقا عنده، ولذلك أطلق النون مطلق هنا، هذا يعم النون الواقع بعد الألف والنون الواقع بعد الياء، وهو الصحيح الثابت ولا يجوز رد. إن تشدد فلا ملام على مشددها. والنون من ذين وتين شددة، ذين وتين هذان اسماء إشارة، لما ذكر التشديد من نون اللذان واللتان ناسب أن يذكر ما شدد من نوني اسم الإشارة مثنى في حالة الرفع والنصب، إذن للمناسب وللأصل يذكر ماذا؟ في باب اسم الإشارة، هذا الأصل. لكن الشيء قد يخرج عن نظيره تحت بابه لوجود نظير أنسب في موضع آخر، في موضع آخر كما ذكرناه في أول الزاد. والنون نقول ذكرهما هنا مع كونهما ليس موصولين لاشتراكهما مع اللذين واللتين في جواز تشديد نونهما، وليس التشديد خاصا بالياء كما مثل بل هو عام. والنون من ذين تثنية ذا، وتين تثنية تا، والقول فيها كالقول في اللذان واللتان. هل هما معربان أم مبنيان؟ القول هو عينه، القول هو المشهور أنهما مبنيان على الألف والياء. شددا أيضا كما شددت النون من اللذان واللتان في الاسم الموصول، شددا الألف هذه للإطلاق أيضا مع الألف اتفاقا ومع الياء على الصحيح، مع الألف اتفاقا ومع الياء على الصحيح. وتعويض بذاك قصد، تعويض بذاك، بذاك ما هو ذاك؟ تشديد، أحسن، تعويض بذاك التشديد قصد، يعني القصد من هذا التشديد هو التعويض. تعويض عن ماذا؟ عن الياء المحذوفة من الذي والتي، وعن الآلف المحذوف هنا ذاني ذاني تاني تاني، نقول الآلف حذفت لالتقاء الساكنين في ذا وتا، حينئذ عوض عن هذه الألف وهي أصلية، الألف أصلية وإن كانت مقلبة عن واو أو ياء، لكن لما حذفت للتخلص من التقاء الساكنين عوض، كما عوض في عدة وزنة نقول هذه معوض وعد أصلها وعد، لما حذفت الفاء فاء الكلمة قيل عدة عدة اسم أصل سمون، حذفت اللام معوض عنها في أولها. إذن لا لا، التعويض له أصل في لسان العرب، له أصل في لسان العرب. وتعويض بذاك أي تشديد، وهو لغة تميم، تشديد من المحذوف وهو الياء من الذي والتي، والألف من ذا وتا. إذن وتعويض هذا عائد على قوله السابق والنون إن تجدت فلا ملاوة، فلا ملامة من اللذان واللتان، ثم لما ذكر ذين وتين أعاد العلة للجميع. وتعويض بذاك تشديد في كل من الكلمات الأربعة السابقة قصيدة، تعويض المبتدا وقوله قصيدة الألف للإطلاق، هذا الجملة خبر وبذاك جار مجرور متعلق بقوله قصيدة، وهذه كما ذكرنا لغة تميم. وقيل بل التشديد لتأكيد الفرق بين تثنية المعرب وتثنية المبني، يعني من أجل أن نفرق بين المثنى في كونه معربا وفي كونه مبنيا، لكن هذا فاسد. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان الأكثر هو التشديد، ونحن ذكرنا أن اللغة الفصحى هي أن تكون النون كنون المثنى، كنون المثنى. وتعويض بذاك قصيدة. قال الشارح وأما الموصول الاسم فالذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة، فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالآلف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان، وبالياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين، وإن شئت شددت، يعني ليس واجبا وإنما هو لغة، حينئذ أنت مخير، شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة. هذا رجح أنهم باب التعويض عن الياء المحذوفة، وليس فرقا بين تثنية المثنى المبني والمعرب نحو اللذان واللتان، فتقول اللذين واللتين، هذا كما ذكرنا متفق عليه في الرفع ومختلف فيه في النصب والجر. وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان، وقد قرأ قراءة سبعية واللذان يأتيانها بالتشديد، ويجوز التشديد أيضا مع الياء، وهو مذهب الكوفيين والبصريون على المن، والصواب مذهب كوفيين، فتقول اللذين بالتشديد واللتين. وقد قرأ ربنا أرنا اللذين بالكسر، لكن ما أدري لماذا يفتحه بالفتح، هي بالكسر من عقيل المفتوحة، هنا ظهرنا مكسورة عندكم مفتوحة، ها مفتوحة على كل الظاهر بكسر. وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتا اسمي إشارة، تقول ذاني وتاني، وكذلك مع الياء، وهو مذهب الكوفيين، والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي. قل أفذانك برهانان من ربك، إحدى ابنتي هاتين بالتجديد فيهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.